السلام عليكم. قضيتنا الجديدة أو الكتاب الجديد الذي سنتناوله سيكون حول قضية الولاء والبراء أو الموالاة والمعاداة. وقضية الولاء يا جماعة قضية مهمة جدا. الإسلام يعني آيات القرآن في آيات كثيرة جدا في قضية الولاء، وكتير من الناس طبعا عارف حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فقضية الولاء قضية مهمة لأنها متعلقة بهوية المسلم، هوية المسلم، ومتعلقة بتحديد من الصديق ومن العدو، مين اللي أنا هأواليه هحبه وانصره وامنعه، ومين اللي أنا هأعاديه المعاداة أو البراء منه، مين اللي أنا هبرأ منه، مين اللي أنا هحبه. فليها شق مجتمعي، هل مجتمعاتنا اللي احنا عايشين فيها دي ولاءها لله ولرسوله وللمؤمنين، ولا ولاءها للدولة الوطنية والدولة القومية؟ الجماعات الإسلامية هل هي هويتها منحسمة وولاؤها منحسم، فعارفة فين الصديق وفين العدو، ولا بتتعامل براجماتية في شيء من النفعية في موضوع قضية الولاء وقضية الهوية؟ شوية بتوالي دول وشوية تعديهم وبعدين تعكسهم على حسب المنفعة وعلى حسب المصلحة. وكذلك قضية الولاء ديت مناط من مناطات التكفير اللي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى، زي في قوله تعالى في المائدة: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، اللي يوالي الكافرين فهو منهم. فلعظم هذه القضية، قضية الولاء والبراء أو الموالاة والمعاداة، كان هذا المساق وهذا الكتاب. الهوية، تعريف الهوية من خلال الدين، هو أمتن تعريف وأقواه. أمتن تعريف وأقواه للهوية أن تعرفها من خلال الدين. ليه؟ لأنه يقدم أساسا عريقا وغير قابل للتغيير لتأسيس عضوية الجماعة، أي جماعة بشرية. أقوى مكون فيها المكون الديني، بخلاف أي تعريفات أخرى مبنية على العرق أو الجنس أو اللغة أو كده، فهي بتبقى مضطربة ومذبذبة ومهتزة، ممكن تتغير وتحديدها مش بيبقى زي تحديد الهوية على أساس الدين. أي حركة بعث، أي حركة تحرر، أي جماعة بشرية تقوم في الواقع مسلمة أو كافرة تريد تحقيق الدنيا أو تحقيق الآخرة، أيا كان هدفها، لازم أول خطوة تتخذها إن هي تحدد مين إحنا ومين هم، من نحن ومن هم، أي من يقع داخل نطاق الهوية ومن يقع خارجه، من الصديق ومن العدو. طبعا يتحدد عن طريق الاثنين: من المحايد اللي أنا أحاول أجيبه وأحيده من الأعداء أو غيرهم. فهذه النقطة، تحديد الصديق والعدو، تحديد من نحن ومن هم بصورة مميزة وفيها مفاصلة، هذه النقطة مما لم يحسم حتى الآن عند الإسلاميين، وهم دول أرقى الجماعات البشرية الموجودة في مجتمعاتنا، اللي المفترض ان هم ليهم مشاريع وليهم رؤية وليهم هدف، مش عايشين همل كده همج يأكلوا ويشربوا وخلاص. هذه النقطة مما لم يحسم عند الإسلاميين، وبالطبع هذه النقطة سابقة على نقطة ما الهدف. نقطة ما الهدف للأسف اللي تبين ان كتير من الإسلاميين ليس لهم فيها معالم محددة، مش عارفين اصلا هل الهدف هو تحكيم الشريعة داخل الدولة القومية الحديثة، ولا الهدف ان هم يهدموا هذه الدولة، ولا ايه بالضبط. هذه النقطة ليس لها معالم محددة. طيب، كل حركة إسلامية، كل حركة إسلامية تهدف لتغيير الواقع لابد أن يكون لها برنامج أخلاقي وسياسي بينطلق من رؤية كونية إسلامية كلية. إيه هدفه؟ المفترض أن يكون هدفه إعادة بناء المجتمع وتعبئة الجماهير. ده الأصل العام. أي حركة إسلامية عايزة تغير الواقع لازم يكون لها برنامج، وإلا هي البرنامج ده اللي هو بيفهمها هي فين وعايزة تعمل ايه وتعمله ازاي. برنامج أخلاقي وسياسي منطلق من رؤية كونية إسلامية كلية، يعني معتمد على رؤية الإسلام للكون والحياة والبشر والإنسان، بيهدف لإيه؟ إعادة بناء المجتمع. المجتمعات انحرفت عن الإسلام وبعدت، فهو عايز يعيد بناء المجتمع على أسس إسلامية. طيب الكلام ده كيف يتحقق؟ يتحقق من خلال القراءة الحركية للنص الشرعي وطرح كيفية لتفعيله. النص الشرعي قدامنا، أنا عايز أفعله في الواقع، عايز أحكمه في الواقع عشان أتحول لمشروع، بهدف التحول لمشروع ديني سياسي عن طريق توليد الحركية السياسية وتعبئة المؤمنين. بأعبئ المؤمنين في اتجاه معين أوجههم لي، إيه هو الاتجاه ده؟ الهدف إن أنا أعيد المجتمعات المسلمة إلى الجادة، أعيدها إلى حكم الإسلام بواسطة نخبة أو مجموعة من الأشخاص الكاريزميين أو غيرهم تعمقت بصيرتهم من خلال خبرة الصراع. زي ما قلنا قبل كده، إن الصراع هو الذي يفرز قادته الحقيقيين. ما ينفعش إحنا نولي قائد أو كده عشان خدنا عدد أصوات أكتر، لا. سيدنا داود خرج من رحم المعركة ومن رحم الصراع. قصة طالوت وجالوت اللي في سورة البقرة، أرجو أن أنتوا تقرأوا مقال الشيخ رفاعي عنها، وكذلك تقرأوا المقطع ده من الظلال سيد خض. سيدنا داود خرج من رحم الصراع، وكذلك الصحابة اللي كانوا قادة واللي كانوا مقدمي الصحابة وكده، كانوا خرجوا من رحم المفاعلة مع الجاهلية والعراك مع الجاهلية والاصطدام بالجاهلية. خلاص. طيب إذن تقوم الحركات الإسلامية المفترض أنها تقوم بإعادة تعريف الناس بذواتهم ومن يكونون. الحركات الإسلامية المفترض أن هم بيعيدوا تعريف الناس بهوياتهم الإسلامية، بولائهم الإسلامي، من يوالون ومن يبرؤون، ثم تمنحهم هذه الحركات هوية جماعية بناء على ذلك. ثم تمنحهم هذه الحركات هوية جماعية مستندة إلى الإسلام بناء على ذلك، مع إعادة بناء الأبنية بقى السياسية والأبنية الاجتماعية والأبنية الاقتصادية لتتوافق مع الإسلام. إذن المفترض أن الحركات الإسلامية بتضع نقاط الفصل الصحيحة بين نحن وهم، بناء على قضية الولاء والبراء، بناء على قضية الهوية بين نحن وهم. بترتكز في التمايز على الشريعة، على حكم الإسلام، اللي يوالي الإسلام، اللي يوالي ربنا، اللي منحاز لحكم الله هو ده نحن. اللي بيعادي ربنا، بيعادي الشريعة، بيعادي حكم الله، هذا هو العدو، هذا هو هم، هذا من نبرأ منه. إذا بنرتكز في التمايز على الشريعة، بنرتكز في التمايز على الشريعة، لا نرتكز على الوطنية. ما بقولش المصري هو نحن وهم أي جنسية تانية، ولا العكس، ولا الجزائري هو نحن ولا المغربي خالص. الكل دي جاهليات. احنا بنرتكز في تمايزنا على الشريعة، لا على الهويات الأخرى القومية أو الوطنية أو العرقية. كل دي جاهليات نرتكز عليها. وربنا سبحانه وتعالى لا يحاكم الناس إلا على أساس دينه وعلى أساس شريعته، ويميز ويفاصل بينهم في الدنيا، في أحكام الدنيا، ثم في أحكام الآخرة بناء على الإسلام. ولذلك الحركة الإسلامية المفترض، يعني المفترض أن يكون برنامجها ثوري كفاحي معارض في أصوله وجذوره. المفترض أن هي بتكون مش متماهية مع الواقع، مش متداخلة معاه، هويتها منحسمة، ولاءها منحسم وجذري ومتعلق بالإسلام، مش مهتز، مش نفعي، مش براجماتي. الذي حصل أن كثيرا من هذه العوامل فقدت أو بهتت أو تم تجاوزها أو إرجاؤها أو تغييرها بالكلية من قبل الحركات الإسلامية المعاصرة. تنظيم الدولة مثلا سعى لبناء وعاء هرمي صارم، شيء يشبه أبنية الدولة الحديثة وأجهزتها، ذو سلطة عليا وسيادة على جميع المسلمين الذين تمت إعادة تعريفهم ليشملوا أفراد الدولة ومحبيها فقط. فولاؤه وبراؤه بقى منحصر، وهويته منحسمة على أعضاء الدولة ومحبيها. شديد التمركز حول فكرة الخلافة برؤية كونية تضعه وحده في صلب أحاديث آخر الزمان. والنهاية الوشيكة للعالم. لو فاكرين الموضوع دابق واحنا هننزل دابق وهيجي التمانين راية، يعني حد عايز يحقق النبوءة بإيده هو، يعني هي بتتحقق قدريا النبوءة، لا هو وضع نفسه في صلب أحاديث آخر الزمان والنهاية الوشيكة للعالم بما يشبه الأسطورة السياسية، زي أساطير نهاية التاريخ وغيرها. فتحولت الخلافة من وسيلة تمكين وتعبير عن اجتماع المسلمين وصيغة لها، المفترض أن الخلافة دي هي الصيغة السياسية والتعبير السياسي عن تجمع المسلمين، هي الشكل السياسي لتجمع المسلمين، بدل أن تكون الخلافة هي وسيلة تمكين وتعبير عن اجتماع المسلمين، تحولت إلى عقيدة بتستثير العمل السياسي بفضل قوتها العاطفية الجبارة خادمة لأهداف التنظيم المحدودة. فدي أول مثال. المثال الثاني اللي عندنا زي الإخوان. الإخوان لما تمت لبرالة الجماعة في البنية الفكرية كلية، الرؤية المعرفية بتاعتهم في السياسة والاقتصاد والاجتماع تعلمنت، ده أدى إلى تحركها في الواقع ببراجماتية ونفعية، ومن ثم تماهى الإخوان مع الدولة الحديثة، وبقت الهوية مش منحسمة، وبقى الولاء مش منحسم. قبلوا بنية الدولة الحديثة وأجهزتها وسلطتها وشرعيتها، ولم يختلفوا مع الدولة الحديثة على الحقيقة إلا في شخوص الحاكمين. والله احنا مشكلتنا مع قادة الجيش، اما الجيش كله فجميل وبتاعنا وحلو، احنا مشكلتنا مش مع الدولة الحديثة، احنا مشكلتنا بس مع الناس اللي بيحكموا. فمشكلتهم تحولت الى بقى مختلفين فقط في شخوص الحاكمين وبعض قضايا حقوق الانسان. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اي انهم قد تم استيعابهم وابتلاعهم داخل بنية الانظمة، ولذلك لم يعد للإخوان أي محتوى إسلامي هوياتي أو تغييري حقيقي يقدمونه. عشان كده كتير من العلمانيين بيتهمون بالبراجماتية والنفعية، انتوا مفيش فرق بيننا وبينكم، انتوا لما بتوصلوا للبرلمان زي في 2005 أو غيره ما بنحسش بان انتوا بتعملوا حاجة ولا بتطلبوا بتغيير بنية الدولة أو النظام أو أي شيء، انتوا زينا زيكم، احنا مختلفين في قضايا توزيع الثروة وقضايا الاقتصاد وقضايا الاجتماع وبعض القضايا الهامشية، فما فيش هوية محتوى إسلامي هوياتي، ما فيش برنامج تغييري حقيقي بتقدمونه، وبنتوا زينا زيكم، وشعار الإسلام والحل ده شعار بس إيه بتجيبوا بين الناس وتضحكوا بيهم، بتحكوا عليهم باسم الدين، وده فيه شيء كبير من الصح. طيب لو حاولنا نسأل سؤال تاني يوضح أهمية قضية الولاء وقضية الهوية، لماذا نرى شيوخا وعلماء يؤيدون الأمريكان أو يؤيدون الأنظمة في حربهم علينا؟ لماذا ينتفض بعض الشباب دفاعا عن اللواط أو دفاعا عن النصارى أو دفاعا عن النسوية؟ لماذا يسبون الإسلام وتشريعاته ويهاجمونها بهذا الشكل، مع أنهم يتسمون بمحمد وزياد ومريم وأحمد ومصطفى وخديجة وعائشة، ومع ذلك هم يفعلون ذلك؟ ليس ذلك فقط، الجواب ليس ذلك فقط بسبب التماهي مع المنتصر وعقيدته، أو بسبب مثلا حب الدنيا وطلب العجلة، وإنما أيضا طبعا الحاجات دي موجودة، في تماهي مع المنتصر وفي حب للدنيا وطلب للعجلة، ولكن أيضا هناك خلل عظيم في قضية الولاء، لشرح ذلك أقول يمكننا أن نفهم قضية الولاء في الإسلام بشكل ما على أنه إن الولاء هو تعبير سياسي عن عقيدة التوحيد وقيمة الاستخلاف في الأرض. الولاء هي الصورة السياسية لعقيدة التوحيد، هي الصورة السياسية لقيمة الاستخلاف في الأرض. خلاص، المسلم حين يتحرك في أرض الواقع بتوحيده يصطدم ولا بد بأبنية ومنظمات وكيانات وأشخاص لا ينتمون لديني، صح؟ طبيعي، احنا بنمشي في الواقع بنقابل منظمات وكيانات وأشخاص وأبنية مش مسلمة، مش مرجعيتها مش الإسلام، مش كده؟ ده طبيعي. طيب التوحيد بيعطيك هوية مميزة، هوية بتترجم في الواقع سياسيا وبتتفعل في شكل الولاء للمؤمنين والبراء من النموذج الكافر المقابل، زي ما قلنا كده تحديد من الصديق ومن العدو. خلاص، يبقى إذن التوحيد الحق بيعطيك هوية مميزة بتترجم في الواقع وبتتفعل في شكل إيه؟ أن أنت موالي للي زيك، للموحدين ربنا سبحانه وتعالى ومرجعيتهم ربنا سبحانه وتعالى ومركزيتهم الشريعة، وبتبرأ من النموذج المقابل، النموذج الكافر. فالولاء هو قوة حافظة للهوية الإسلامية من الذوبان والاندماج. الولاء هو قوة حافظة للهوية الإسلامية من الذوبان والاندماج، بتعصمك من التأثر بالأغيار، بتعصمك من التأثر بالأغيار، وبتنطلق من خلال الشعور بالتميز الذاتي الإسلامي. لازم تكون شاعر بتميزك واختلافك عن غيرك، وإلا هتذوب في عقائد الآخرين ومنظومات الآخرين وتصورات الآخرين وموازين الآخرين، مش هيكون لك أي شيء مميز. أما إذا أنت مسلم حقيقي موحد لله، فقطعا لازم هتشعر بتميزك واختلافك، وان انت محتكر الحق في العقائد والافكار والتصورات والمعايير والموازين والقيم. للاسف بقينا نشوف مسلمين مش بيعتبروا ان الاسلام هو الحق المطلق، ويقول لك والله هو حق عندي انا وعندي غيري مفيش التعامل ده. الرسول عليه الصلاه والسلام والصحابه والائمه ما كانوش بيعتبروا اللي هما بيقولوه ده قول واللي بيقولوه غيرهم قول تاني، لا، بيعتبروا هو ان هما على الحق المطلق ومخالفوهم على الباطل المطلق. سيدنا أبو بكر في حروب الردة قال لهم لما جم بقى يتوبوا، قال لهم لا، حتى تعترفوا أن قتلاكم في النار وقتلانا في الجنة، حتى لحد ما تقولوا أن احنا اللي قتلانا دول اللي قتلوا دول قتلوا على الكفر ومآلهم ومصيرهم إلى النار، وتقولوا تعترفوا أن أنا وأصحابي من كبار الصحابة في حروب الردة على الحق وأن قتلانا في الجنة. فالمفترض أي حد على عقيدة حتى لو شيوعي بيعتبر أن عقيدته ديت هي الحق المطلق، أنه محتكر الحق في العقائد والأفكار والتصورات والمعايير والموازين والقيم، وإلا لو ما كانش معتبر كده يبقى هو مش مؤمن بالعقيدة اللي هو عليها. فأنت كمسلم لازم تكون معتقد اعتقاد جازم أنك على الحق المبين، وان انت محتكر الحق في كل الكلام اللي احنا قلنا ده. ده هيعمل ايه؟ هيخليك تشعر بتميزك واختلافك عن اي اخر، وهيعصمك من انت تتأثر باي اخر، وهيحفظ هويتك التي شكلها الاسلام. ايه هويتي اللي شكلها الاسلام؟ اللي هي ايه يعني؟ اللي هي النظرة للكون والانسان والحياة، الغاية والهدف، وجينا ليه ورايحين فين وبنعمله ازاي كبشر. هو ده النظرة الكلية للكون والإنسان والحياة، تكون مبنية على الإسلام، هي دي الهوية الإسلامية. فالولاء هو قوة حافظة للهوية الإسلامية من أنها تذوب أو تندمج أو تتأثر بغير الإسلام. تمام كده؟ طيب، عندما يتحرك المسلم في الواقع بناء على هذا الولاء للإسلام ومفاهيم الإسلام وتصورات الإسلام ناشرا لها ومدافعا عنها ناشرا لها ومدافعا عنها، لأنه طبعا الأبنية المعادية اللي هو يصطدم بيها والأشخاص والكيانات وغيرهم مش هيسيبوا يسرح ويمرح كده وينشر عقيدة الإسلام وتصور الإسلام وهوية الإسلام في المجتمع وهم على تصورات تانية وهويات أخرى، لا، هيدافعوا، فهو كمان هيدافع. عندما يتحرك المسلم في الواقع بناء على هذا الولاء وهو بينشر مفاهيم وتصورات الإسلام وبيدافع عنها، ماذا يفعل؟ إنه يعيد صياغة رؤية الإنسان لنفسه ولتصوره لذاته وللكون بشكل واع وبشكل غير واع أيضا. زي ما قلنا قبل كده إن أنت إذا تمثلت الإسلام وعبيت من القرآن والسنة وأقمت عليهم كده الأحكام الواعية، خلاص دي خلصانة. أنت كل حكم شايفه في الواقع أو كل شيء شايفه في الواقع ليه حكم في الإسلام عندك، فده بشكل واقع. الشكل غير واقع غير واعي عفوا اللي هو النفس والمزاج، نفسك ومزاجك نفسك يكون منطبق على الإسلام، يعني تسمع الكلام تقول والله، حتى لو انت ما عندكش شرط تقول والله الكلام ده مش عاجبني، مش داخل دماغي. لما تكون انت فعلا متضلع ومتشرب من القرآن والسنة بدرجة كبيرة جدا، حافظ جزء، حافظ القرآن وحافظ أجزاء كبيرة جدا من السنة، ومتشرب لأقوال أهل العلم وكده، فالمزاج النفسي بتاعك منطبق أو بوصلته الإسلام. مش زي مثلا بعض الإخوة يقول لك والله أنا عارف إن قضية اللواط أو لفظ اللواط واللوطية والحاجات دي جت في الأحاديث وكده، بس هي أنا بشمئز منها، أنا بتعب نفسيا منها، مش بقدر أقول اللفظ دوت ومش بحبه. ليه يا حبيبي ما بتحبوش ليه؟ إذا كان اللفظ شرعي وأحكامه في الشريعة ثابتة، وهو جه في أحاديث كتير إنها اللوطية الصغرى وغيره، في الأحاديث في مسند أحمد وفي غيره، في حديث كتير جت اللفظ ديت، فليه عندك حساسية من اللفظ ده؟ هو لفظ مقصوده التنفير، هو لفظ منفر عشان يقضي على المشكلة ديت. الإسلام بيواجه أي مشكلة بيواجهها في خطوط كتير متوازية مع بعضها، منها ده الضغط النفسي. يعني يعني يعني الخطاب الشرعي العام بتاع الإسلام في قضية اللوطية كان القرآن عرض كتير قصة سيدنا لوط، وعمال يذكر العذاب الأليم والخاتمة السيئة اللي ختم لهم بها، والرسول عليه الصلاة والسلام في أحاديث كتير بألفاظ مختلفة قال اقتلوا الفاعل والمفعول به. وأهل العلم أجمعوا على أن القاضي إذا رفع له قضية أو الجريمة واستوفت الشروط فبيقيم الحد. ده الخطاب المجتمعي العام اللي المفترض ينتشر في المجتمع عشان ينفر من هذا الشيء. فأنا المفترض أن يكون مزاجي ونفسي متوافق مع أمزجة وأنفاس الإسلام في كل قضية، مش دي بس، في كل قضية. هو ده اللي أنا أقصده بموضوع إيه، بشكل واع وبشكل غير واع. خلاص طيب. إذن الهوية إحساس بالذات بتثمر ولاء ولا بد. أنا لما بيبقى عندي إحساس بالذات مبني على الإسلام هيثمر دوت قطعا، ان انا هوالي اللي زيي، اللي هم احنا كلنا مجتمعين زي ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله. فانا مجتمع مع كل اللي بيحبوا ربنا وبيحبوا شريعة ربنا وبينصروا شريعة ربنا وبيدافعوا عن شريعة ربنا، بوالي. والعكس ببرأ ممن عكسهم وخالفهم. فالهوية إحساس بالذات بتثمر ولاء ولا بد، بينتج عنه تحديد الآخر المخالف وتعريفه، ومن ثم تقييمه والبراء منه. الهوية، احفظ هذا الكلام جيدا، لأن ده من صلب العقيدة ومن صلب التصور الإسلامي اللي ضاع عند كتير من المسلمين. الهوية إحساس بالذات بتثمر ولاء ولا بد، بينتج عنه تحديد الآخر المخالف وتعريفه، ومن ثم تقييمه والبراء منه. حين يفقد المسلم هويته، حين يفقد المسلم مرجعيته النهائية، ينتج عن ذلك تحولات ضخمة، فيتبنى تدريجيا هوية الآخر. ده اللي قلناه في السؤال الأولاني، ليه بنلاقي مسلمين بيؤيدوا الأمريكان أو بيؤيدوا الوطن وغيره كده؟ هو فقد هويته الإسلامية، ما عادش ليه مرجعية نهائية متعلقة بالإسلام، فيبدأ يتبنى تدريجيا هوية الآخر، يبدأ يتبنى تدريجيا الإطار النهائي والرؤية الكلية والنظرة العامة بتاع عدوه، وبيرتب أولوياته ونشاطاته وحركته في الواقع بناء على هوية الآخر وإطاره ورؤيته الكلية ونظرته. فيتحول لبسم محمد وزياد ومريم وهم في نفوسهم من الداخل ملاحدة أو علمانيين أو نصارى أو نسويين أو غيرهم. إيه اللي حصل؟ هم فقدوا هويتهم، فقدوا مرجعيتهم النهائية المبنية والمتمركزة على الإسلام وعلى الشريعة. فبدأ ان هو يتبنى تدريجيا اي هوية مرمية في الشارع بقى قابلها، مرة واحد يقابل هوية علمانية صرف، هوية ملحدة وغيره، فيتبنى هذه الهوية وتصبح هي اطاره النهائي، تصبح هي رؤيته الكلية للكون والبشر والحياة والغاية، تصبح هي نظرته العامة. يرتب حياته ويرتب أولوياته ويدافع عن مين ويهاجم مين بناء على ذلك. ولذلك احفظ هذه القاعدة، كلما نقص واضطرب الولاء للمؤمنين في قلب عبد قطعا ويقينا هيختل براءه من الكافرين بنفس القدر، حتى ينتهي به الأمر وينقلب في آخره مبغضا للمؤمنين متحرجا من شرائعهم، زي ما شايفين كتير من المسلمين بين قوسين مسلمين متحرجين من دينهم ومن شرائعهم، محبا ينقلب في آخره مبغضا للمؤمنين متحرجا من دين وشرائع المسلمين، محبا للكافرين متبنيا وجهتهم في الحياة، متبنيا أهدافهم في الحياة، ومن ثم مرجعيتهم النهائية. فتتحول البنية الإسلامية عنده بكل مفرداتها لبيئة معادية، ده في الشكل الكامل التحول، أو نص نص، يبقى أجزاء من البيئة الإسلامية عنده مفرداتها دي بيئة معادية بيعاديها وبيهاجمها جامد جدا، وأجزاء تانية من البيئة الإسلامية هو متقبلها، زي ما يكون الدين الكاثوليكي، هو عايز الإسلام دين كاثوليكي، علاقة بين العبد وربه، ملوش تدخل في الواقع وملوش تدخل في الحياة وملوش أحكام للمكلفين في علاقاتهم ببعض وكده، فهو متقبل الدين بالشكل ده بمزاجه هو. فزي ما قلنا كده، اللي بيحصل إن بيتحول البيئة الإسلامية بمفرداتها لبيئة معادية، حتى لو كان اسمه أحمد ومصطفى، بس هو مفردات الإسلام ومفردات البيئة الإسلامية بقت هي أعداؤه. ليه؟ لأن هو متبني هوية أخرى، متبني إطار نهائي آخر، متبني رؤية كلية أخرى، متبني نظرة عامة في الكون والحياة والإنسان والبشر وعلاقاتهم، وبيرتب أولوياته، بيرتب نشاطاته، بيرتب حركته في الواقع بناء على هذا، وليس بناء على الهوية الإسلامية. خلاص. طيب، زي ما قلنا في الأول كده، إن قضية الولاء أيضا لها تعلق بالمجتمعات. هل مجتمعاتنا منحسمة الهوية؟ لا. أي مجتمع في الدنيا ابتداء، أي مجتمع في الدنيا لا بد أن يكون له هوية مميزة، مرجعية متجاوزة نهائية، مركزية بيتحاكم إليها، بتشكل تصوراته وقيمه وموازينه ومعاييره ورؤيته الكلية للواقع والحياة. أي مجتمع مفترض أنه يكون له هوية مميزة. مجتمعاتنا المسلمة أو المنتسبة للإسلام للأسف ليست منحسمة الهوية، ليست منحسمة الهوية، ما زالت تتجاذبها قوتان كبيرتان تتصارعان على تشكيلها، هي الإسلام والعلمانية. شرط قيام أي مجتمع ناجح ومستقر أن يكون في توحد واشتراك عام في القيم الحاكمة وفي الثقافة العامة وفي المرجعية المتجاوزة، المرجعية النهائية، ده شرط قيام أي مجتمع ناجح. حتى في الغرب، إذا المجتمعات الغربية مستقرة ليه؟ لأنها مشتركة في القيم العامة الحاكمة، مشتركة في الثقافة، مشتركة في المرجعية، ولذلك هي مستقرة. لكن مجتمعاتنا للأسف ذات ثقافات متشظية، مرجعيات متصادمة، مختلفة تمام الاختلاف. النخب والعوائل الحاكمة وجماعات الضغط والجنرالات العسكريين والجنرالات المدنيين والحكام، سواء منهم الملوك والرؤساء كلهم، وما يبث أو ما يبث الإعلام الرسمي في روع الجماهير دوما وعلى مر قرنين من الزمان، كل ده بينتمي للثقافة الغربية، ينتمي للميراث الاستعماري الكولونيالي في السياسة وفي الاقتصاد وفي الاجتماع وفي الفن وفي التعليم. كافة القيم والمعتقدات والممارسات اللي بتعملها النخب والعوائل الحاكمة والرؤساء وجماعات الضغط في بلدنا كلهم، والإعلام والتعليم والسياسة والاقتصاد والاجتماع والفن، وكله كل دوت بينتمي للثقافة الغربية، بينتمي للعلمانية. وما نراه من انحطاط وسفول وفجور عام هو بعض أثر هؤلاء وبعض أثر مرجعيتهم الحاكمة، بينما الداعون لدين الله وحاكمية الشريعة من جماعات وكيانات وأحزاب وأفراد بيحاولوا يقاوموا هذه الثقافات الاستعمارية المفروضة التي تقوم بقمع الشعوب وتحقيرها وإبعادها عن دينها قصرا، ومحاولة تقوية وعي الناس بهويتهم الحقيقية الإسلامية وإقامة القيم والمعايير والافتراضات التي تحدد معنى العالم الخارجي والشخصي مستندة للقرآن والسنة. فعندنا مرجعيتين اللي معاهم السلطان والصولجان، اللي معاهم سيف المعز وذهبه، دول علمانيين. والناحية التانية عندنا ناس تانية بيقاوموا هذه العلمانية والثقافة الاستعمارية المفروضة على شعوبنا وبعدها عن دينها قصرا، وبيحاولوا ان هم يقيموا القيم والمعايير والافتراضات اللي تحدد معنى العالم الخارجي والشخصي مستندة للقرآن والسنة. خلاص. طيب العيال بتاعت التيك توك والحسن شاكوش اللي كان طلع دوت وخيره، كل دي افرازات قوى الفسوق والفجور والمخدرات والخمور في المجتمع. يعني هذه النماذج بتمثل داعم قوي لانتشار هذه المنظومة اللي بتمحو معنى الآدمية، بتمحو معنى البشرية. هم نتيجة للفجور باعتبار ما، ثم هم أحد أسباب انتشار الفجور من بعد. وكذلك أي شيخ أو داعية أو غيره هو أيضا إفراز لقوة الطهر والعفاف والإسلام والشريعة المتبقية. ثم هو نفسه بيمثل، أي شيخ أو داعية أو كيان بيدعو إلى الإسلام بيمثل رافد قوي وداعم لإسلامة المجتمعات ونفي خبثة. يعني الاثنين نتيجة وسبب، نتيجة وسبب. خلاص. إذن في نموذجين متصارعين متقاتلين على المجتمع، كل منهم يريد الظهور على الآخر، كل منهم يدعو لمعتقده ومرجعيته وأسلوب حياته الذي يراه صحيحا نافعا. مجتمعاتنا زي ما قلنا للأسف كده متوترة غير محسومة الهوية، ستظل تعاني فقد التوازن، وستظل تعاني الاستقطاب والتحيز الاجتماعي إلى أن تسقط هذه الأنظمة، هذه الأنظمة وكلاء الاحتلال ورعاة الانقسام. وإنه لحاصل إن شاء الله ولو بعد حين، ونشرع في بناء وإعادة بناء كاملة شاملة على أسس من ديننا. المجتمعات في عمومها، المجتمعات المعاصرة هويتها وطنية وهويتها قومية، والهوية الوطنية والقومية مضادة لأصل التوحيد، مضادة لأصل التوحيد. إذن الوطنية والقومية مضادة لأصل التوحيد، مضادة لأصل التوحيد. في التوحيد الولاء يكون لله ولرسوله وللمؤمنين. في الوطنية والقومية الولاء يكون للقطعة الجغرافية وللكلب المتسيد على الزريبة. تدعي كل من الوطنية والقومية أن القيمة قاصرة على أعضاء جماعة واحدة فحسب، هي المواطنون في الوطنية والعرب في القومية العربية مثلا. فتضع كل جماعة، كل دولة، كل نظام، كل شعب، كل حكومة معايير خاصة بها وقيما خاصة بها تتعارض بالأصالة مع قيم التوحيد ومعايير التوحيد. مثلا في دين الوطنية في مساواة تامة بين المسلم والكافر في كل الحقوق والواجبات، وهذا مضاد لدين الله تعالى الذي يفرق بينهم. في دين الوطنية التفريق بين أبناء القطعة الجغرافية ومن خارجها ولو كانوا على دين الإسلام، والله عز وجل يجمع بينهم. يترتب على هذا الدين الوطني وتشريعه القوانين المصادمة لنصوص الشريعة الإلهية، انهدام جمل من مسائل الحرب ومسائل القتال ومسائل السياسة ومسائل الاجتماع ومسائل الدماء وغير ذلك على ملة الإسلام وانتظامها في سلك الشرك والكفر. دين الوطنية ودين الإسلام لا يجتمعان أبدا، لا يجتمعان أبدا. زي ما قلنا كده، الوطنية هي الموالاة للزريبة من الزرائب والدفاع عن الكلب المتسيد فيها والقيم التي يبثها في الناس. خلاص. طيب أيضا مما يتعلق بقضية الموالاة، قاعدة الحكم على الأشخاص والحكم على الجماعات والحكم على الكيانات والحكم على الدول، وهي الغلبة. بنحكم بالغلبة. مذهب أهل السنة أنه يجتمع في الرجل الواحد أو في الجماعة الواحدة الخير والشر، وما غلب عليه منهما نسب إليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة، استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداه والعقاب بحسب ما فيه من الشر. إذن الولاء بيبدأ يتجزأ بالنسبة لمعايير أهل الإسلام لما يبدأ الإسلام نفسه عند الشخص أو الجماعة أو الكيان أو الدولة أو الحزب أو أي حد يتجزأ. إذا اجتمع، يقول شيخ الإسلام، إذا اجتمع في الرجل الواحد، شيل بقى الرجل الواحد وانت تفهم بقى أي كيان أي جماعة أي دولة أي شخص، إذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة، استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر. مثلا رجل مسلم، مسلم بن قوسين مسلم، خلاص هو يدعي الإسلام، يقاتل المسلمين مع الكفار في كل موطن، يقاتل المسلمين مع الكفار في كل موطن، بيقاتل المسلمين مش بيقاتل مع المسلمين، لا هو بيقاتل المسلمين، يقصف المسلمين ليل نهار ويسلمهم للفتنة والعذاب والمعتقلات والسحق والاغتصاب، ويمكن منهم ومن أديانهم طول عمره. ده حاله ايه؟ ده حد موالي للكفار موالاة تامة ومتبرئ من المسلمين براءة تامة، حتى لو بينطق الشهادتين، حتى لو بيصلي الصلاة الخمس وبيحج كل سنة. كثير من المعاصرين لا يقول بكفر هذا الرجل أو هذا الشخص أو هذه الجماعة أو هذا الحزب أو هذه الدولة، لا يقول بكفره أبدا، فهو في زعمهم يعني لم يحب دينه ولم يرضى به. وهذا فيه نظر ويدل على خلل كبير، هو أصلا أي حد مسلم يحب الكفار هيكفر بمحبته للكفار بدون مناصرة، بدون موالاة، بدون قتال، بدون الدخول في طائفته، مجرد محبته لدين الكفار يكفره. فهم إذا بيشترطوا يقولك لا ده لازم يحب، يكون بيحب دين الكفار ويحب ظهور دين الكفار على المسلمين. هو أصلا إذا أحب ده، أحب ظهور الكفار على المسلمين، كفر بلا موالاة، بلا ممانعة، بلا مناصرة، بلا مقاتلة معهم أصلا. بالإضافة إلى كيف لي أن أطلع على قلبه ومحبته الباطنة؟ نحن ليس لنا إلا الظاهر، لا تناط الأعمال إلا بالظاهر. وهذا الرجل في عدوة الكفار وفي شق الكفار وفي حد الكفار، هو في عدوتهم وشقهم وحده، وظيفته في التمكين لهم وبناء دولته وهدم ديننا وقتال وقتل وسجن واعتقال أبناء ديننا. إذن المظاهرة والنصرة مناط مكفر بحد ذاته. المظاهرة، مظاهرة الكفار وموالاة الكفار ومناصرة الكفار، هي مناط مكفر بحد ذاته. أما كونه يحب دينهم أو يرجو نصره فهذا يكفر ولو لم يظاهر أو يفعل شيئا أصلا، زي ما قلنا محبة دين الكفار مكفرة لوحدها من غير ما يعمل حاجة، لكن في الظاهر لينا أنه مناصر ومظاهر لهؤلاء، وهذا مناط مكفر بحد ذاته. قال ابن حزم رحمه الله في المحلى المجلد 12 صفحة 126، ولو أن كافرا مجاهرا غلب على دار من دور الإسلام وأقر المسلمين بها على حالهم، إلا أنه هو المالك له المنفرد بنفسه في ضبطها وهو معلن بدين غير دين الإسلام، لكفر بالبقاء معه كل من عاونه وأقام معه وإن ادعى أنه مسلم. إذن ابن حزم علق الموضوع عليه، عاونه وأقام معه، بس كده. هذا المعين له والمظاهر لم يحب الكفر ولم يرضى به وهو متدين بدين الإسلام، لكنه فعل فعلا مكفرا بنفسه، الفعل نفسه مكفر بغض النظر عن اعتقاده هو، من لاش دعوه باعتقاده احنا ما نعرفش. ومن اشترط الاستحلال القلبي في كل افعال الموالاه، يعني حصر الكفر في الاعتقاد، حصر الكفر في الاعتقاد، هذا مرمي بالارجاء، هذا واقع في بدعه الارجاء. فمحبه دين الكفار وعدم كراهيته مناط مكفر في حد ذاته، مناط مكفر في حد ذاته، فلا حاجه لوجود الموالاه معه حتى يحكم بكفر صاحبه. يعني لو أحب دينهم ورضي به لكفر حتى لو لم يوالهم، حتى ولو لم ينصرهم، حتى ولو لم يقاتل معهم، حتى ولو لم ينتقل لدارهم معينا، هذا مناط مكفر منفصل تماما عن الموالاة. والآيات التي وردت فيها موالاة الكفار هي مطلقة غير مقيدة، ليس فيها تقييد بتولي الكفار لأجل دينهم، ولأن المتولي والمظاهر يكفر إذا رضي بدينهم، هو أصلا إذا رضي من غير ما يوالي خلاص، زي ما قلنا كده، على أن هذا الرضا بدينهم أمر قلبي يخفى، كما تقدم أنا مش عارف إيه اللي في قلبه. الأحكام إنما تناط بالأعمال الظاهرة لا الاعتقادات الباطنة، وكل النصوص التي تحدثت عن الموالاة أناطت الكفر فيها بالعمل الظاهر لا بالاعتقاد. كل النصوص اللي جت في الولاء في القرآن والسنة أناطت الكفر بالعمل الظاهر، قالت ليش لو والله لو طلعت على قلبه لقيت فيه كذا، أنا هطلع على قلبه إزاي؟ أنا ما أعرفش، أنا بيترجم اللي في قلبه ده بالأعمال الظاهرة وبحكم بناء على الأعمال الظاهرة. طيب، مما يتعلق أيضا بقضية الموالاة فعل حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه. بالنسبة لفعل حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، الكلام ده كله هتلاقوه في الكتاب وفي غيره، وكده كده انتوا أكيد يعني بتتعرضوا للحاجات دي وشفتوها في بوستات أو في منشورات لبعض الناس أو في بعض البحوث أو كده. بالنسبة لفعل حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، فقد اختلف العلماء فيه اختلافا واسعا. بعضهم ذهب إلى أن ما فعله لا يدخل في صورة الموالاة المكفرة، وراجع تفسير القرطبي في آية الممتحنة، أول آية في سورة الممتحنة. الشيخ أبو يحيى رحمه الله ليه رسالة طيبة اسمها حكم الجاسوس المسلم، أظن انتصر فيها للقول بعدم كفره. خلاص، القاضي أبو يعلى الفراء وابن الجوزي وجماعة، وهو اختيار عدد من المعاصرين، أن فعل حاطب بذاته فعل مكفر، لكن منع من تكفيره التأويل. طيب، فين فعل حاطب من صورة الجاسوسية المعاصرة؟ لما حد يتكلم على الجواسيس المعاصرين اللي بياخدوا رواتب ثابتة وعمل منتظم طيلة عمره بما يمكن للكفار والمرتدين من سحق دين المسلمين وطمس شريعته ونزع هويتهم باستمرار، على طول على طول على طول على طول شغال على طول برواتب ثابتة وكده، ناهيك عن ما ينتج من الجاسوسية المعاصرة ده من استمرار الفقر والمعاناة والظلم الفاحش. هؤلاء الجواسيس المعاصرون هؤلاء دربوا على هذه الأعمال القذرة في الخارج، بيتعلموا ازاي يثبت الشرائح، ازاي يبلغ عن اي حد ضد النظام او غيره او كده، ويعرضهم للفتنة والتعذيب والقتل والاغتصاب. اين هذه الصورة من صورة فعل حاطب؟ إذا قلنا حتى أن فعل حاطب ده ما كانش حاجة ولا كده، فأين هذه الصورة المعاصرة من الصورة القديمة؟ الصورة المعاصرة للجاسوس ليست هي صورة الجاسوس القديمة من كل وجه. لما حد يجي يفتح الكتب القديمة ويجيب لنا قول من الشافعي ولا قول من محمد بن الحسن ولا غيره في الجاسوس وينزلها على الصورة المعاصرة، فده حد مدلس، لأن الصورة المعاصرة للجاسوس ليست صورة الجاسوس القديمة. ومع ذلك، حتى مع كل ده، فقد اختلف أهل العلم في هذه الصورة القديمة البسيطة اللي ما فيهاش كل ده في قتل الجاسوس المسلم، اختلفوا على أقوال. القول الأول أنه لا يجوز قتله، وهو مذهب الحنفية والشافعية. القول الثاني حكمه حكم الزنديق، فإن جاء تائبا قبل القدرة عليه قبلت توبته، وإلا قتل ولا بد. وده قول ابن القاسم وسحنون من أئمة المالكية، وهو مشهور مذهب المالكية، أن حكم الجاسوس حكم الزنديق. خد بالك، بيتكلموا على الجاسوس اللي في صورة حاطب وفي الصورة القديمة، مش في الصورة المعاصرة اللي بيروح يتدرب برة تدريبات، أو هنا حتى في بلادنا بيتدرب تدريبات طويلة على تثبيت الشرائح والبلاغ عن المسلمين وكيفية يعني الصورة مختلفة تماما. ومع ذلك شوف القول الثاني حكم الزنديق. طيب، القول الثالث أنه مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وهذا قول ابن وهب من أئمة المالكية، قول الإمام ابن وهب من أئمة المالكية. القول الرابع أمره راجع لاجتهاد الإمام، أمره راجع لاجتهاد الإمام، فيعاقبه بما يراه من قتل فما دونه. يبقى أمره راجع لأمر الإمام، فممكن هو يقتله وممكن لا ما يقتلوش، وهذا قول الإمام مالك. وقريب منه أيضا قول ابن عقيل الحنبلي، لأن ابن عقيل الحنبلي يرى جواز قتله، جواز القتل إذا أراد أن يقتله الإمام قتله، أو مثلا عذره بما دون القتل. القول الخامس يقتل إذا تكرر منه الفعل، إذا لقيناه بيكرره فيقتل، وده قول عبد الملك بن الماجشون من المالكية. القول السادس التوقف، وهو عن الإمام أحمد، مروي عن الإمام أحمد. طيب، أما عن أحكام الموالاة كلها، اللي عايز يطلع أحكام الموالاة وتفاصيلها شرعا، فالاقتصار عليها من قصة حاطب غلط بين، غلط بين. يجب أن تجمع كل النصوص الواردة في الموالاة، ليه؟ عشان تكون صورة صحيحة كاملة منضبطة عن المسألة، عشان تكون صورة صحيحة كاملة منضبط على المسألة. اصل هو موضوع الموالاة ما جاش فيها قصة حاطب بس وآيات الممتحنة، لا، في آيات كتير فيها هتلاقوها في الكتابين اللي احنا بندرسهم، وأحاديث كتيرة وأقوال أهل العلم. فأنت عشان تكون صورة منضبطة كاملة صحيحة عن أي مسألة لازم تجمع كل النصوص الواردة فيها وتجمع كلام أهل العلم قدر الإمكان. طيب، لابد أن تعلم أن ثمة إجماعات هنا في موضوع حاطب لم يختلف فيها مسلمين. أولا، لم يقل مسلم أن حاطبا كفر، محدش قال أن حاطب وقع عليه الكفر وأن هو كفر خلاص إيه وارتد خلاص. ثم اتنين، أجمعوا أيضا على أن حاطبا فعل ذنبا، بعضهم قال ان هو فعل الكفر ولم يقع عليه الكفر بسبب بقى تأول او غيره، وبعضهم قال لا، فعل ذنبا هو دون الكفر خلاص، لكنهم اجمعوا على ان فعل حاطب اللي عمله ده كان ذنب خلاص. تالت حاجة، اجمعوا على ان مظاهرة المشركين على المسلمين كفر، هذا مجمع عليه. اما فعل حاطب نفسه في تفسير فعل حاطب فمن مسائل الاجتهاد التي يسوغ فيها الخلاف. اصل الخلاف بينهم في الموالاة وكده، لازم تكون فاهم ان الموالاة هل هي صورة واحدة مكفرة ولا صور متعددة. لا، الموالاة صور متعددة، بعضها مكفر وبعضها ليس مكفرا. اختلف اهل العلم في الموالاة، هل هي نوع واحد مرادف للكفر فكلها كفر، ام تقسم لموالاة مكفرة واخرى غير مكفرة، ام تقسم لموالاة مكفرة واخرى غير مكفرة. وفي مسألة اخرى تبحث في هذا المضمار، ودي هتلاقيها عند متأخر النجديين، لما تيجي تفتح كتب كتاب الدرر السنية وتكتب وتشوف المواطن اللي اتكلموا فيه على الموالاة، هتلاقيهم بيناقشوا مسألة هل الموالاة هي التولي ولا لا. من ذهب إلى أن الموالاة كلها كفر اعتمد على إيه؟ عمدته أنها لم ترد في القرآن إلا على وجه الكفر، إن ربنا سبحانه وتعالى ما حكاش موالاة الكفار إلا على وجه الكفر الأكبر المخرج من الملة. وقال اللي ذهب إلى أن الموالاة كلها كفر، قال إيه؟ قال أن حاطبا وقع في الكفر ومنع منه التأويل، قال أن حاطبا وقع في الكفر ومنع من نزول الحكم عليه إنه كان متأول. ومن قسمها، اللي قسم الموالاة لمكفرة وغير مكفرة، عد فعل حاطب من النوع غير المكفر، عد فعل حاطب رضي الله عنه من النوع غير المكفر. ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال في مجموع الفتاوى: وقد تحصل للرجل موادتهم لرحم أو حاجة فتكون ذنبا ينقص به إيمانه ولا يكون به كافرا، كما حصل من حاطب ابن أبي بلتعة لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ طيب، فإذا من جعلها صورا متعددة بيدخل فيها بقى المداهنة والمداراة والبشاشة والمعاشرة، ويدخل فيها كل ده، بتبقى صور متعددة عنده، فيبقى الموالاة عنده إيه؟ متعددة الحكم. ومن خالفهم لم يعد كل هذا من الموالاة في شيء، ما بدخلش بقى المداهنة ومدخلش المعاشرة ومدخلش المدارات الكفار وكده، مدخلهاش في الموالاة، واعتبر أن الموالاة بس اللي هي خاصة بالكفر. طيب، ثم من جعلها نوعين وقسمين عامة وخاصة، منهم من أدخل فعل حاطب في الأول كما قلنا، ومنهم من أدخله في الثاني. طيب، المسألة الثانية، إن من أهل العلم زي ما قلنا كده من فرق بين الموالاة والتولي. يقصد إيه بالموالاة والتولي؟ قال إن الموالاة هي المطلقة المكفرة، فعنده كل موالاة هي كفر، ولا يقولون بتولي غير مكفر، بل الموالاة هي التي منها ما ليس كفرا. ومنهم من أهل العلم لم يفرق بينهما، مفيش فرق عندهم بين الموالاة والتولي، ولعله الأقرب ولا مشاحة في الاصطلاح، بس المهم أي حد يذكر اصطلاح خاص بيه أو كده يبين مقصوده بيه. حاطب رضي الله عنه إما أنه كان جاهلا وما ظهر له إلا بعد محادثته للرسول، كان يجهل أن اللي هو عمله ده كفر، أو كان متأولا وهو أقرب، أو كان متأولا وهو أقرب لقوله، قول سيدنا حاطب رضي الله عنه: لم أفعله غشا يا رسول الله ولا نفاقا، قد علمت أن الله مظهر رسوله ومتم له أمره خلاص، ويدل عليه لفظ الكتاب الذي أرسله لقريش إن صح الحديث. برابع كده نص الحديث اللي هو: سيأتيكم رسول الله في جيش كالسيل ومش عارف يعمل فيكم ويسوي، ده يدل على إن حاطب رضي الله عنه كان متأول، كان متأول. فهو سيدنا حاطب يعلم أن الموالاة كفر لكنه لا يعد فعله موالاة، يعلم أن الموالاة كفر لكنه لا يعد فعله داخلا في الموالاة، ثقة بموعود الله بنصر الرسول، هو واثق ان ربنا سبحانه وتعالى بينصر الرسول، فمكاتبته ستفرح القرشيين ويتخذ عندهم يدا زي ما قال كده في الحديث، وفي نفس الوقت هي لن تؤثر على رسول الله شيئا، لن تؤثر على رسول الله شيئا. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: واطلق عليه منافقا، زي ما سيدنا عمر أطلق عليه منافقا لكونه أبطن خلاف ما أظهر، وعذر حاطب ما ذكره، فإنه صنع ذلك متأولا ألا ضرر فيه، فإنه صنع ذلك متأولا ألا ضرر فيه. ده كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح. طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بيّن لسيدنا عمر أن حاطبا لم يكفر، بيّن لسيدنا عمر أن حاطبا لم يكفر، ولم يقل أنه لم يفعل الكفر. وعمر رضي الله عنه حكم بالظاهر، حكم بالظاهر، ولذلك اللي يتأول يكون أهل للحكم ويتأول في الحكم على حد بالظاهر فعله حكم عليه بالكفر، فيغفر له خطأه لغيرته على دين الله، كما قال ابن حزم في الفصل: وقد قال عمر رضي الله عنه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم عن حاطب: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فما كان عمر بتكفيره حاطبا كافرا، بل كان مخطئا متأولا. ده كلام ابن حزم في الفصل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا كان المسلم متأولا في القتال أو التكفير لم يكفر بذلك. وبعدين استشهد شيخ الإسلام أيضا بتكفير عمر سيدنا عمر لحاطب. إذن هذه القصة، قصة سيدنا حاطب، من أبرز الأدلة على أن التأول مانع من موانع التكفير. عمر رضي الله عنه يقول عن حاطب أنه كفر وارتد وخان الله ورسوله، وحاطب بيقول: لا، لم أكفر ولم أرتد، ما غيرت وما بدلت. فالرسول عليه الصلاة والسلام صدقه أنه لم يكفر ولم يرتد. أما قتله، لأنه يتعاقب بقى، يعني هو حتى لو ما كفرش فمستحق للعقوبة، فشفع له شهوده بدرا ودفعه عنه، يبقى شهود بدر لم يدفع الكفر وإنما دفع القتل أو دفع العقوبة. تقدم معنا أن ابن تيمية رحمه الله لا يعد فعل حاطب مكفرا، وأيضا من العلماء الذين لم يعدوا فعل حاطب مكفرا سيدنا الإمام ابن القيم رحمه الله، وهو أفرد لي في الزاد كلام متع جدا، يريد تراجعوه كله مما قال فيه. ومن فوائد هذه القصة أن الكبيرة العظيمة مما دون الشرك قد تكفر بالحسنة الكبيرة الماحية، الحسنة الكبيرة بتاع سيدنا حاطب شهود بدر، كما وقع الجس من حاطب مكفرا بشهوده بدرا، فإنما اشتملت عليه هذه الحسنة العظيمة من المصلحة، وتضمنته من محبة الله لها ورضاه وفرحه بها ومباهاته للملائكة بفعلها، أعظم مما اشتملت عليه سيئة الجس من المفسدة وتضمنه من بغض الله لها، فغلب الأقوى على الأضعف فأزاله وأبطل مقتضاه. انتهى كلام ابن القيم. زي ما قلنا يا جماعة، هذا النوع من الموالاة شيء، واللي هو القديم، الصورة البسيطة اللي واحد أصلا هو منحاز انحياز كامل للإسلام وأهله، وأصلا الرسالة بتاعت سيدنا حاطب لقريش تحس إن حد بيهددهم، مش حد بيعرفهم، ده رسول الله صلى الله عليه وسلم جاي لكم بجيش كالسيل وهيعمل فيكم ويسوي. هذا النوع من الموالاة القديمة ده شيء، والمظاهرة والنصرة والتأييد فضلا عن القتال معهم شيء آخر، اللي هو الحاصل حاليا، هذا الثاني كفر وردة، ويكون بالقول وبالفعل وبالاعتقاد، زي ما الإيمان قول وفعل واعتقاد، كذلك الكفر قول وفعل واعتقاد. هنا الخلاف مع كثير من المعاصرين اللي بيحصروا الكفر في الاعتقاد، إما بيحصروا تصريحا وعبارة يعني مباشرة كده، يقول لك الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد، زي الشيخ الألباني عفى الله عنه وغيره اللي وقعوا في بدعة الإرجاء الشديدة دي، أو التجاهم بقى كمان، ان الكفر محصور في الاعتقاد، او بيلوحوا ويشيروا اشارة كده باشتراط ايه، انضمام محبة دين الكفار او نصره وعلوه. اذا محبة دين الكفار دي مكفرة بذاتها، اللي يحب دين الكفار او يحب ان هو ينتصر على الاسلام او يحب ان هو يعلو ويظهر، المحبة دي مكفرة بذاتها، وان لم يظاهر او يقاتل معهم اصلا. طيب، ده ملخص بسيط لقضية الموالاة في الإسلام، وهي الصراحة هي محتاجة كلام أكبر من كده بكتير، لكن أنا مش عايز يعني أعمل فيها بقى سلسلة دروس، يعني ده هي بس دي مقدمة كده بين يدي الكتابين الذين سنتناولهما، وربنا يفتح عليكم يا رب ويأيدكم ويسددكم. أرجو أن أنتوا تقرأوا الكتابين بتمهل وفهم، واللي عايز أي حاجة يسأل فيها أو كده وأنا تحت أمره، يعني بارك الله فيكم ورضي عنكم وجزاكم الله خيرا.